إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها المؤمنون والمؤمنات، فإننا اليوم إن شاء الله تعالى نضع رحالنا عند آخر محطة من هذه السلسلة المباركة في الحديث عن المرأة المسلمة، بعد أن رأينا أهم وسائل ثباتها وأعظم ما تقاوم به أعداءها. نودعك اليوم أيتها الأخت المسلمة على أمل أن تكون مرابطة على ثغور الإسلام، مصابرة لمقاومة أعداء الله اللئام. ونزف إليك هذه الكلمات لعلها تكون وسيلة من وسائل الثبات. إليك نحمل القلب خفاقا، ونكسو كلماتنا نورا وإشراقا، ونجعل إن شاء الله تعالى موضوع خطبتنا اليوم إن شاء الله هو هذه المرأة التي نريد، أو هكذا كوني أو لا تكوني. خطاب نوجهه إلى من وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بوصف أعجز كل الشعراء وأخرس ألسنة كل الفصحاء، وصف يعي كل أريب وأديب، وقد قطعت جهيزة قول كل خضيب. ذلكم هو وصفه لها صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الدنيا متاع، وإن خير متاع الدنيا المرأة الصالحة. خطاب نوجهه إلى من تزاحم العباد وتنافس الزهاد وتسابق أصحاب الهمم العالية حتى تفتح لها أبواب الجنة الثمانية، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شعرها وأحصنت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. خطاب نوجهه إلى من على الجمر قابضات، ولرضا الرحمن طالبات، وعلى ضرب عائشة وخديجة وفاطمة رضي الله تعالى عنهن سائرات. خطاب نوجهه إليك لتعلمي أن هذا الطريق قد سار عليه نساء كثر تسمعين أخبارهم، فما عليك إلا أن تسلكي وتقتفي آثارهم. نقول ذلك أيها المؤمنون لأننا قد وقفنا وقفة طويلة أمام آخر الأسلحة المدمرة للمرأة المسلمة، ذلكم هو الإعلام. فأردنا اليوم إن شاء الله أن ننقل أخبارا للمرأة المسلمة تنقل وتصل حاضرها بماضيها، وتصل قلبها بناصرها وبريها، من باب الإعلام الحق الذي يزكي نفسها ويصفي قلبها ويطهر أمرها وينجيها عند ربها سبحانه وتعالى. أما في مقام الصبر على الطاعة، ونخص هذا الأمر بالذكر، لأن نساءنا وجل: تسير الأيام تلو الأيام فسرعان ما تنقلب إلى ما كانت إليه أو أشد. في مقام الصبر والطاعة فعليك أن تستمعي إلى أخبار من لا تخشى في الله لومة لائم. خبر آسيا بنت مزاحم رضي الله تعالى عنها وأرضاها وأسكنها في عليائه سبحانه وتعالى. هذه المرأة امرأة فرعون التي قال فيها الله تبارك وتعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت: رب نجني من فرعون، ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسيا بنت مزاحم ومريم ابنة عمران. هذه المرأة أين عاشت؟ إنها عاشت تحت طوفان الرجل الكافر وتحت إغراء القصر الباهر، عاشت في كنف الحاشية الحاقدة وفي المجتمعات الفاسدة، عاشت في ملك يسحر الزهاد وفي جاه يفسد العباد، فما صدها ذلك عن دين الله بشيء، بل ما كان منها إلا أن تبرأت من فرعون وعمله وخدمه وحشمه وأمله سائلة المولى تبارك وتعالى بيتا في الجنة فآتاها الله إياها. هذه رسالة توجهها إليك أيتها المرأة، هذه المرأة العظيمة توجهها إليك لتصبري على ما تكونين عليه إن عشت تحت كنف أتباع فرعون في طغيانه وفي عصيانه، أن تصبري وأن تعلمي أن الموت أحب إليك مما يدعونك إليه، فما عليك إلا أن تتوكلي على الله وتصبري إليه. أما إن كنت تسألين عن مقام الصبر على فقد الأحباب وفقد الأولاد وفقد بهجة القلوب وفردات الأكباد، فإليك حال امرأة من الصحابيات التي رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. إنها تناظر التي عرفت من لدى جميع الناس بالخنساء التي اعترف الشعراء الفحول بمكانتها والأدباء أولي العقول بمكانتها ومرتبتها. هذه المرأة التي كان دأبها البكاء والرثاء فتحولت وتحول حديثها إلى فخر بالإسلام وإباء، ملأت البوادي والقفار ببكائها ورثائها لشقيقها، وفقدت طعم الدنيا في طريقها ولكنها أسلمت فحسن إسلامها، حسن إسلامها وصارت تعد وتذكر على منابر المسلمين مدى الزمان. إنها التي حولها الإسلام يوم قدمت أربعة من الأسود من أولادها لله الواحد الأحد. هذه المرأة طالما بكت على أخيها ولكن الإسلام حولها فلم تبكي على أربعة من الأولاد يوم خرجوا إلى غزو القادسية، فقالت لهم في أعظم وصية: يا بني إنكم أسلمتم طائعين وهاجرتم إلى الله مختارين، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم ليس لكم أب إلا أبوكم وليس لكم أم إلا أمكم، أي تبينوا لعفتها وتذكرهم بعفتها ونزاهتها. فقالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها: والله ما هجنت نسبكم ولا دنست حسبكم، واعلموا أن الدار الآخرة خير لكم من الدار الفانية، فاصبروا وصابروا واتقوا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذا شمرت الحرب عن ساقها وجللتم النار على أرواقها، فتيمموا وطيسها وجالدوا رصيصها لتظفروا بالغنم والكرامة في دار الخلد والمقامة. وانتهت من وصيتها هذه وودعتهم وهي تعلم وعلى يقين أنها آخر نظرة تلقيها على أولادها الأربع. فلما كشرت الحرب عن أنيابها وتدافع أولادها على بابها، قتل منهم الواحد تلو الواحد في سبيل الله الواحد، مات كلهم في معركة واحدة. فلما بلغها أمر قتلهم وموتهم ما زادت على أن قالت: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم في سبيله، وإني أرجو الله أن يجمعني معهم في دار كرامته ومستقر رحمته. أما إن كنت تريدين الاقتداء بجميع ذلك ولتنظري إلى من جمعت بين الصبر وبين الذكاء والفطانة وبين الصبر والرزانة، فإليك امرأة دين الله الواحد العزيز الوهاب. إنها الرميصاء أم سليم بنت ملحان رضي الله تعالى عنها، امرأة خزرجية أنصارية نبتت من شجرة طيبة مباركة، فأخوها حرام بن ملحان أحد القراء السبعين الذين استشهدوا في بئر معونة، ونزل فيهم كلام من الله يتلى لكنه نسخ لفظه: أن بلغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. هذا الرجل أخوها، وإن كنت تسأل عن أختها فهي شهيدة البحر أم حرام بنت ملحان، وإن كنت تسأل عن ابنها فهو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنها. فإذا كنت من القائلين ليس الفخر بما كان عليه الأنساب، إنما الفخر بما أوتيه العبد من الأعمال، فاعلم أن هذه المرأة الرميصاء بشرت بالجنة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت الجنة فإذا أنا بخشفة، أي سمعت أثر مشي بالأقدام، فقلت: لمن هذا؟ فقال: للرميصاء، وفي رواية الغميصاء أم أنس بن مالك بنت ملحان. بشرها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالجنة. هذه المرأة اتصفت كما ذكرت بالصبر والرزانة وبالذكاء والفطانة قبل أن يجتمع كل ذلك في امرأة. لذلك سارع الخطاب إلى بابها يوم توفي زوجها مالك بن النضر والد أنس بن مالك. تقدم إليها رجل من أهل الثراء والغنى وأهل الجاه في قومه، وهو أبو طلحة الأنصاري المعروف. عندما تقدم إليها وأغراها بمهر يغري بنات جنسها، وضع لها مهرا بين يديها يغري الزاهدات العابدات، ولكنه فوجئ برفضها له رضي الله تعالى عنها، وقالت: والله ما مثلك يرد يا أبا طلحة، ولكنك رجل كافر بالله، وأنا امرأة مسلمة، وإنك لا تحل لي إلا أن تسلم، فذلك مهري ولا أسألك غيره. وكان لها رضي الله تعالى عنها ما أرادت، فأسلم الرجل وصار من خيار الصحابة، وصار مهرها أغلى مهر في الإسلام. هذه المرأة إذا أردت أن تتحدث عنها من أين تبدأ وأين تنتهي، لا نتحدث بهذا ليقتدي بها النساء فقط، ولكن أيضا الرجال الذين لا بد أن يقتدوا بنساء هؤلاء الرجال من الصحابة الكرام، مواقفها كثيرة، إذا أردت أن تختار فإنك ستحتار. لذلك رأينا أن نذكر بصبرها على ابنها الذي فقدته، وعلى حسن معاملتها لزوجها. يقول أنس بن مالك: كان لبنت ملحان من أبي طلحة ولد يدعى بأبي عمير، ولد صغير قد قارب الست سنوات في ذلك الزمان، فكان قد مرض وشغل به أبواه الاثنان، فكان أبو طلحة إذا خرج للسوق وعاد أول ما يسأل عنه يسأل عن ابنه، فيقول: ماذا صنع؟ فتخبره المرأة بحاله. فيوما خرج إلى الصلاة فمات الولد من حينه، فقامت المرأة فهي أمره وسجته وغطته وغسلته حتى وضعته، وقالت لأهلها: لا تحدث أبا طلحة عن ابنه بشيء حتى أكون أنا التي أحدثه. حكمة بالغة. فلما دخل زوجها من بعد قضاء حوائجه في السوق، دخل فتصنعت له وتزينت وتطيبت ووضعت له العشاء، فقال: كيف صنع الولد؟ فقالت: هو أسكن ما يكون، أي هو في حال من السكينة لم تمر عليه من قبل. وصدقت رضي الله تعالى عنها. فلما تعشى وأصاب منها ما يصيب الرجل من زوجه، قالت له لما كان آخر الليل: أرأيت يا أبا طلحة لو أن قوما أعاروا أهل بيت إعارة، أي سلفوا لهم شيئا من أثاث البيت، ثم طالبوهم به، أو كانوا يغضبون لذلك؟ قال: لا. قال: أرأيت إن وجدوا في أنفسهم من ذلك؟ قال: والله ما أنصفوا. قالت: إذن فاحتسب ابنك، فإنه عارية من الله إليك وقد قبضه الله إليه، عارية من الله إليك وقد قبضه الله تعالى إليه. فقال: أو تركتني حتى إذا تلطخت أخبرتني الخبر؟ فما زالت به حتى حمد الله عز وجل واسترجع، فذهب إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأخبره الخبر، فقال: بارك الله لكما في ليلتكما، بارك الله لكما في ليلتكما، فما يعرف أهل بيت أكثر بركة وخيرا من هذا البيت. ولا بد للمرأة أن تعي هذه القصة، وهي أكثر من يمكن أن نعلق عليها. لو أردنا أن نعلق على هذه القصة رأينا العجب العجاب مما تثير فينا هذه المرأة العظيمة. امرأة تفقد ولدها وهو فلذة كبدها وزارة حياتها، وهي تمسحه وتقبله آخر قبلة، والقبلة بعد الموت ليست قبلة في الحياة. هذه المرأة تحسن معاملة الزوج قبل معاملة الولد، تحسن معاملة الله عز وجل قبل كل شيء. ما كان منها إلا أن هيئت له أسلوبا حكيما تبلغه به خبر ما حدث، وليست كأكثر نساء زماننا لا يسارعن إلى إخبار أزواجهم حتى يشاركهم الغم والهم الذي وقعت فيه. ناهيك عما تملأنه في مجالسهن من العويل والنياح والبكاء وغير ذلك. أيتها الأخت، إن كنت تريدين الاقتداء بإحداهن في مقام الدعوة إلى الله والصبر عليها، وما أعظم هذا الأمر، هذا الأمر الذي نفقده اليوم في نسائنا. إذا أردت أن تقتدي بمرأة ممن ذاق المر في سبيل الدعوة إلى الله، فإليك الطريق القويم الذي ترسمه لك أم شريك غزية بنت جابر بن حكيم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يقول ابن عباس: إنها المرأة التي أسلم معذبوها بصبرها. أي الناس الذين عذبوها أسلموا بسبب ماذا؟ بسبب صبرها وجلدها. يقول: لما دخل الإسلام قلب أم شريك، أسلمت في مكة، فما تركت بيتا من بيوت قريش إلا دخلت إليه تدعو نساءه إلى الله وترغبهم في دين الله، حتى بلغ أمرها أهل مكة. عندئذ أخذوها وحبسوها وقالوا: لولا قومك لفعلنا بك وفعلنا، أي لقتلناك وعذبناك كما فعلنا بغيرك ذلك، ولكنها كانت من قوم ذي حسب. فقالوا: إذا نردك إلى قومك هم أدرى بما يفعلونه بك. قالت: فجعلوني على ظهر بعير ليس تحتي غير لحم البعير، أي كان يؤلمها موضع هذا البعير، وأمسكوني 3 أيام في الطريق، منعوني من الشراب والطعام، لم يسقوها شربة ماء ولم يذيقوها لقمة خبز 3 أيام، وكانوا إذا وقفوا ونزلوا بطريق من الطرق استظلوا تحت ظل شجرة أو ظل خباء، وأوقفوني في حر الشمس مقيدة، أي أوقفوها مقيدة تحت حر الشمس في تلكم الصحراء القاحلة التي سودت الحجار. قالت: فبينما هم ذات يوم نائمون إذ شعرت بأثر بارد على جسدي، فرأيت دلوا فيه ماء بارد فشربت منه، ثم نزع مني ثم دنا مني فشربت منه قليلا، ثم نزع مني ثم دنا مني فشربت منه مرارا ومرارا حتى رويت، ثم صببت الماء على جسدي وثيابي. فلما قام الرجال ونظروا إلى أثر الماء ورأوني حسنة الهيئة قالوا: لقد حللت قيودك وشربت من سقائنا. وهذا من غبائهم، كيف يمكن لامرأة مقيدة أن تحل حبالها وأن تشرب من سقائهم؟ لكنه الحمق والجهل. فقالت لهم: لا والله، وقصت عليهم الخبر. فقالوا: لئن كنت صادقة إن دينك إذا خير من ديننا. فلما ذهبوا إلى أسقيتهم وأوعيتهم وجدوها كما هي عليه، عندئذ أسلم الجميع بها. هذه دعوة بصبرها فقط أيها المسلمون، وأرجو من النساء أن يتأملن هذه القصة من جميع جوانبها، ولكنني أشير إلى بعضها. أولا، بمجرد إسلامها كانت داعية إلى الله تبارك وتعالى: بلغوا عني ولو آية، الأمر الذي نفتقده في هذه الأيام، الأمر الذي نفتقده في هذه الأيام في نسائنا، قصور النساء في مجال الدعوة إلى الله تعالى. لماذا أقول هذا؟ لأن الدعاة لا يستطيعون أن يدخلوا إلى ما تصل إليه هذه المرأة، يمكن أن تصل إلى ما يعجز عنه أكبر الدعاة من أن يصل إليه. فمن لهؤلاء النساء من المسلمين؟ ومن يرد عنهن كيد الخائنين؟ لا بد للمرأة أن تعي هذا، وأن لا تنتظر حتى تفترس هذه المرأة من بيتها. ثانيا، لا بد للمرأة وهي ترى ألوان العقاب وتذوق ألوان اللوم والعتاب في سبيل دينها وصون كرامتها وعفتها واتباع سنة نبيها صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تعلم أن هذه هي سنة الله، عليها أن تتذكر أنه من كان خير منهن كن قد سار على هذه الطريقة، لئن غامرت في شرف المروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر صغير كطعم الموت في أمر عظيم. سنة الله، لا بد للمرأة أن تعي أن بلاءها لا بد أن تصبر عنده، وإلا فما فائدة الصبر إذن؟ ومتى يتم الصبر إن كنا نتحدث عن الصبر؟ ثالثا، لا بد أن نتذكر أن من أسمائه سبحانه وتعالى المؤمن، والمؤمن من معانيه زيادة على أنه يؤمن عباده كرب الدنيا والآخرة، فإن من معانيه أنه يصدق عباده على صحة دعواهم وصحة دعوتهم. فهذه المرأة صدقها الله تبارك وتعالى وبين أنها على حق بمثل هذه الكرامة، ولكن الله لن يبلغك كرامته حتى تبلغ رسالته. فانظري أين أنت من الله تبارك وتعالى، وانظري أيضا أيتها المؤمنة أنه، وهذه سنة لا بد لكل داعية أن يعلمها ولكل من كان على خير أن يعلمها، أن الله عز وجل قال إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، فمن كان صادقا في دعوته فإن الله عز وجل سيسر له أسباب هذه الدعوة المباركة. لماذا؟ لأن هذه المرأة على ضعفها وعلى حقارة أمرها من بني قوم في قومها نرى كيف يد الله تبارك وتعالى وصلت إليها حتى بين لها ولغيرها أنها على حق، وهذا ما يمكن أن نجعله من دلائل صدق الدعاة إلى الله تبارك وتعالى. إذا فاعلمي أيتها المرأة أنك على ثغر من ثغور الإسلام لتقاومي أسباب وتقطعي حبال الدعاة إلى الانحلال اللئام، ولكن أكثر الناس لا يعقلون، ولكن أكثر نساءنا رضين بالعكوف على أنفسهن والتقوف على أنفسهن، لا يبلغن كلمة الله تبارك وتعالى. لذلك نقول ونذكرها من لنساء المسلمين ومن يرد عنها كيد الخائنين. الحمد لله على إحسانه وعلى جزيل عطائه وعظيم امتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة حق تعظيم لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الداعي إلى سبيله ورضوانه. اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد وعلى أصحابه وآله وعلى كل من اتبع طريقه وسار على منواله. أما بعد، فإليك أيتها الأخت بقية هذه الباقة التي نزفها إليك ونضعها بين يديك، وهي قطرة من بحر ما أفاض الله تعالى على هذه الأمة منه، فتشبهوا بالكرام إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلا. أما في مقام العلم وطلب العلم والبلوغ وبلوغ مكانة العلماء، فلا أدل على ذلك من حال نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وعلى رأسهم أمهات المؤمنين. أمهات المؤمنين هن على قائمة أو على رأس قائمة العلماء في هذه الأمة. يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى وهو يصف عائشة أم المؤمنين: لا أعلم أحدا في أمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا في النساء مطلقا أعلم منها، أي ليس هناك امرأة أعلم في هذه الدنيا منها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وروى الترمذي عن أبي موسى الأشعري قال: ما أشكل علينا نحن معاشر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من شيء من حديث رسول الله وأتينا عائشة إلا وجدنا عندها فيه علما، إلا وجدنا لها فيه عندها علما. لذلك اتصفت هذه المرأة المعظمة وهذه الفحلة المكرمة بدقائق العلم بأصول الدين وبمعرفة بكتاب الله المبين، حتى إن العلماء قد سجلوا لها انتقادات واستدراكات على الصحابة. أكبر كبار علماء الصحابة كانت تستدرك عليهم عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ومن العلماء الذين ألفوا في هذا الإمام الزركشي كما هو معروف، ألف وصنف كتابا أسماه الإجابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فهذه المرأة يدل موقفها بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على علو كعبها في العلم بالله يقول مسروق: والله لقد رأيت مشيخة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونها عن الفرائض. مشيخة أصحاب النبي يسألونها عن الفرائض ويقول عطاء بن أبي رباح: عائشة أفقه الناس. عائشة رضي الله تعالى عنها أفقه الناس، والثناء من العلماء من الصحابة والتابعين أشهر من أن يذكر في هذه العاجلة. ولكن هذا العلم أيها المؤمنون لم يحول هذه المرأة إلى آلة كما تحول إليه أكثر رجال زماننا ونسائه، بل كان هذا العلم الذي أفاض الله عليها به قد أورثها عملا وطمس كل رجاء وكل أمل يمكن أن تتشبث فيه. كان هذا العلم يحملها على العمل بما علمته من الله تبارك وتعالى، حملها على الزهد، وحمل على الإكثار من العبادة، وحمل على الإكثار من الصدقة. يقول القاسم بن محمد ابن أخيها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين، يقول: كنت إذا غدوت إلى البيت أول من أبدأ به عائشة رضي الله تعالى، فأعودها أزورها، فدخلت عليها يوما فوجدتها قائمة تصلي وتبكي وتردد قول الله تبارك وتعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فقمت حتى مللت القيام، فانصرفت إلى السوق في قضاء حاجتي، ثم رجعت فوجدتها على مثل ما هي عليه تردد الآية وتبكي رضي الله تعالى عنها. وكانت إذا تذكرت بعض معاصيها التي هي عندنا أدق من الشعر كانت تبكي وتقول: يا ليتني كنت حيضة، أي خرقة تستعملها المرأة لإزالة دم الحيض، يا ليتني كنت حيضة رضي الله تعالى عنها. وكانت كثيرة الصدقة حتى إن جاريتها رأت المال الذي أرسله إليها معاوية بن أبي سفيان مئات الدراهم، فتصدقت به في مجلس واحد على الفقراء والمساكين، فقالت لها جاريتها: لو تركت لنا شيئا نأكل منه وكنا صائمتين. قالت: وكنا صائمتين. فقالت عائشة بتلكم البراءة بذلك الإيمان، قالت: لو ذكرتني لفعلت، لو ذكرتني لفعلت. هذا هو موقف أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ورث هذا العلم وهذا العمل نساء التابعين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. فأنبت لنا هذا الشجر المورق حفصة بنت سيرين وغيرها من النساء. حفصة بنت سيرين في مقام العلم لا تسأل عن علمها وتبحرها في فهمها. يقول إياس بن معاوية رضي الله رحمه الله تعالى وهو من هو، يقول: قرأت القرآن، أي حفظته، وهي ابنة 12 سنة. ابنة 12 سنة حفظت القرآن. فلما ذكر له الحسن البصري وأبوها محمد بن سيرين قال: والله لا أفضل عليها أحد في العلم، والله لا أفضل عليها أحدا. وكان هشام بن حسان القارئ المعروف كان إذا أشكل عليه شيء من كتاب الله أرسل إليها فقال: اسألوها كيف تقرأ هذا الحرف، اسألوها كيف تقرأ هذا الحرف، أما عبادتها فلا تسأل عن حسنها وتمامها وكمالها. كانت كثيرة العبادة وكثيرة الزهد والريانة، ويغني عن وصفها ما وصفته إياه به، ما وصفته ما وصفتها به جارية فارسية سندية. سألها قوم عن حفصة بنت سيرين فقالوا: كيف حال مولاتك؟ فقالت: والله إنها لامرأة صالحة إلا أنها أذنبت ذنبا. فقالوا لها: وما هو هذا الذنب؟ قالت: والله لا أعرفه، ولكنني أسمعها وأراها طوال الليل تبكي، فقلت: لعله ذنب قد أصابته، تظن أنها تبكي لأجل ذنوبها وتبكي لأجل كثرة الذنوب، وهي لا تدري أنها تبكي للشوق إلى علام الغيوب. هذا يدل على علو كعبها في العلم والعبادة. أما إن كنا نريد أن نوصي المرأة التي نريد والتي نقول هكذا كوني ولا تكوني في معاملتها لزوجها، فلا بد أن تعلم أن المرأة لن تكون ملكة إلا إذا كانت خادمة. كوني له أمة يكن لك عبدا، كوني له أمة يكن لك عبدا. ولا أدل على ذلك من تذلل نساء الصحابة رضي الله تعالى ونساء التابعين لأزواجهن. المرأة تعزز عندما تذل لزوجها. هذه فاطمة، وما أدراك ما فاطمة، أحب النساء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المرأة يريد أن يدخل عليها من؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ليترضاها، لأنه كان بينه وبينه شيء فأراد أن يترضاها. فقال علي بن أبي طالب: أو تأذنين له؟ قال: إن كنت تريد ذلك أفعل، إن كنت تريد ذلك أفعل، من أجلك أفعل. هذا هو شأن المرأة الصالحة، أنها تنزل عند رغبة زوجها. وما أعظم ما ذكره ابن الجوزي في أحكام النساء وابن العربي في أحكام القرآن عن الشعبي رحمه الله، قال: لقيت شريحا القاضي فسألته عن حاله في بيته مع زوجه، فقال: منذ 20 عاما لم أرى ما يغضبني من زوجتي. فتعجب الشعبي وقال: وكيف ذلك؟ قال: لما كانت أول ليلة دخلت فيها على زوجتي رأيت فيها حسنا فاتنا وجمالا نادرا، فقلت لأطهرن ولأصلين ركعتين شكرا لله. فلما صليت وسلمت وجدتها تصلي بصلاتي وتسلم بسلامي. فلما خلى البيت من الأصحاب قمت لأدنو منها ومددت يدي، فقالت: على رسلك يا أبا أمين، كما أنت، أي قف كما أنت. فتعجب الرجل، ثم قامت وقالت: الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أما بعد، فإني امرأة غريبة عنك، لا أعرف أخلاقك ولا أعرف عاداتك، وإن الله عز وجل لو شاء أن يزوجك من نساء قومك لفعل، ولو شاء أن يزوجني من رجال قومي لفعل، ولكن الله إذا أراد أمرا جعله أمرا مفعولا، فاقضي بما أمرك الله، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فأخبرني عما تحبه لأفعله وعما تكرهه لأجتنبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك فاستغفر. فتعجب الرجل وقالت: والله لقد شوقتني إلى خطبة، حتى هو قام يخطب. فقام الرجل وقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فما أحسن ما قلت إن ثبت عليه، فإن ثبت عليه كان ذلك حظك، وإن تركته وذريته كان حجة عليك أمام الله. أما أنا فأحب كذا وكذا وكذا وأكره كذا وكذا وكذا، فما رأيت من عيب فما رأيت من حسنة فانشريها، وما رأيت من سيئة فاستريها. فقالت له: كيف تحب حالي مع أهلي؟ أي هل تريد من أهلي أن يزوروني؟ فقال: لا أحب أن يملني أصهاري، أي يزورك ولكن يقلل من زياري، ألا يملني أصهاري، ولم يقل لئلا أمل أصهاري، لئلا يملني أصهاري، وهذا أدب رفيع بين الزوج وزوجه. ثم قالت: وأي جيرانك أأذن لهم بالدخول؟ فقال: قوم بني فلان قوم صالحون، وقوم بني فلان قوم سوء، أي لا يدخل. فقال: فعشنا في خير وسلام، هذه المرأة التي نريد، هكذا كوني أو لا تكوني. لذلك والأمثلة على ذلك كثيرة وثرة غزيرة، ما على نسائنا إلا أن يتعبن حالهن قليلا وينظرن في أخبار السلف الصالح من نسائهم حتى يقتدين بهم، وليعلموا أن هذا الطريق فيه كثير من النساء ممن سبقنا. ولا أدل على ذلك من سمية بنت خياط ونسيبة بنت كعب الرفاعية أم عمارة وغيرهن كثر، لا شك أنهن كثيرات، فما على المؤمنات إلا أن يقتدين بهن. هذا نذكره أيتها المؤمنات لنقتدي بهؤلاء، بل يقتدي الرجال والنساء بهؤلاء. فإن يسر الله تعالى لنا كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا، على الأقل نقارب. إن يسر الله لنا أن بلغنا منازل هؤلاء فما أكثر ما آتانا الله من فرج، وإن خلفنا عن الوصول إليهم فما على الأعرج من حرج. فنسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن يصلح نساءنا وبناتنا وأخواتنا وأمهاتنا، وأن يوفقهن إلى طاعته وابتغاء مرضاته. ونسأله سبحانه أن يوفق كل من أراد بنسائنا خيرا إلى كل خير، وأن يرد من أراد بنسائنا سوءا أن يرده إلى أمره، وأن يجعل كيدهم في نحره، وأن يجعل تدبيرهم في تدميرهم. نسأله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدي